ممكن الطلاق الفيزيائية مثلا، وهو النفاق الجماعة واجبة مثلا في حق البعض، مثلا مثلا يدرك انه مثلا ليس بحاجة، او ان هذا كلام مثلا قد يكون مكرر بالنسبة له، فهذا في حقه ان يحضر الجماعة، واما في غيره فله، بشرط ان يكون هذا مسموعا طبعا.